السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الليلة التي هي ليلة 18 من شهر رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جنوده ومعه غزوه في مر الظهران الذي يسمى الآن وادي فاطمة ويسمى الجموم. النبي مثل هذه الساعة قد وصل إلى هذا الوادي استعدادا لدخول مكة لفتحها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة صار الغزوات الكبار صارت مع قريش، فكانت الغزوة الأولى هي معركة بدر، وانتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وقتل من المشركين 70 وأسر منهم 70، قتل 70 وأسر 70. ثم جاءت الغزوة الثانية وهي غزوة أحد، وانتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلا أنه حصل خطأ من بعض الصحابة، وهذا الخطأ هو الذي سبب أن تكون الدائرة للمشركين على المسلمين في ذلك في تلك المعركة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم وجنده هم المنتصرون، هم الذين انتصروا، وهم الذين قتلوا، حتى قتلوا أصحاب اللواء، قتلوا منهم أكثر من 12 رجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خلف ظهره وجنده جعل الرماة. هؤلاء لما أنهم رأوا أن الصحابة منتصرين يوم أحد والكفار رأوهم منهزمين وأن المسلمين يأخذون الغنائم منهم، لما كان الأمر هكذا تركوا موقفهم وصاروا يأخذون الغنائم مع المنتصرين. وإذا بخالد بن الوليد على جيش المشركين في ذلك الوقت لم يسلم، ومعه عكرمة بن أبي جهل، ومعه ضرار بن الخطاب، ومعه شجعان قريش، فانعطفوا على المسلمين وهم قد ألقوا سلاحهم وانشغلوا بأخذ الغنائم، فصارت المقتلة التي قتل فيها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجل، ومنهم حمزة بن عبد المطلب، ومنهم مصعب بن عمير، ومنهم عبد الله بن جحش وغير ذا، هؤلاء من أفاضل الصحابة. وإلا فكما قال جل وعلا: ولقد نصر ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني قتلتموهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني من النصر وهزيمة الأعداء، أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا يبي الغنائم ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنه، يعني سلطهم عليكم. المهم من هذه وقعة بدر انتصر فيها المسلمون، ووقعة أحد صارت الغلبة في آخر الأمر للمشركين. تأتي الغزوة الثالثة وهي غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب، فإن حيي بن أخطب اليهودي الخبيث راح إلى قبائل نجد، بنو أسد وفجارة وغطفان، وحفهم على أنهم يأتوا ليحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى قريش في مكة وحرضهم على هذا، فأنزل قريش وأنزل قبائل نجد أنزلهم في مجمع الأسيال الذي يقع عن جبل أحد، يقع غرب جبل أحد. ثم جاء إلى بني قريظة وحرضهم على أنهم ينقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فنقضوه. هذا بني قريظة طائفة من اليهود، طائفة من اليهود كانوا معاهدين النبي عليه الصلاة والسلام، لكن دخل عليهم هذا المجرم حيي بن أخطب النضري اليهودي فحرضهم على نقض العهد، حرضهم على نقض. فحصلت الأحزاب، حصلت الأحزاب التي حاصرت المدينة، حاصرت المدينة من جهتها الشمالية، وكما قال جل وعلا عنهم قال إذ جاءوكم من فوقكم، يعني أهل مكة قريش 3000 أو أكثر، ومن أسفل منكم أهل نجد غطفان وفجارة وأسد، ومن أسفل وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذه غزوة الأحزاب، مكث الأحزاب محاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام 25 ليلة في أشد ما يكون من البرد وأشد ما يكون من عدم المؤن والغذاء. فصارت يعني كما قال جل وعلا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالله جل وعلا أرسل عليهم الريح، أرسل على هؤلاء الريح، والريح هذه كفت قدورهم وكفت القدور وشتتت شملهم حتى أنهم إيش؟ حتى إنهم ذهبوا، وذهب معهم أيضا القبائل النجدية التي جاءت لتحاصر معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف يعني قتل بنو قريظة، قتل بني قريظة. النبي بعد هذه الغزوة هذه التي وقعت في السنة الخامسة قال صلى الله عليه وسلم إنهم لا يغزون ولكننا نحن نغزو، يعني هم كانوا هم الذين يغزون المدينة وهم الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد غزوة الأحزاب قال صلى الله عليه وسلم إنهم لن يغزون بعد هذا العام ونحن الذين نغزوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في السنة التي بعدها التي السنة السادسة أحرم عليه الصلاة والسلام وأحرم معه أصحابه وقدرهم 1400 رجل، وساقوا الهدي، قلدوا الهدي وأشعروه وساقوه وجاءوا محرمين، جاءوا إلى مكة محرمين في السنة السادسة. فقريش علمت بهذا، علمت بأن النبي توجه إليه، فخرج وإلى الآن وخالد بن الوليد لم يسلم، فخرجت يعني جي خيل قريش وعليهم خالد بن الوليد، عليهم خالد بن الوليد، فخرجوا يقابلون النبي ليصدوه عن البيت وعن دخول مكة. فهو صلى الله عليه وسلم قابله بديل بن الخزاعي، بديل بن ورقاء الخزاعي، وقال هؤلاء مكة إنهم لبسوا جلود النمور وشاقوا معهم العود المطافي يريدون أن يصدوك فلا تدخل عليه، يقول والله لا يدخل علينا مكة عنون. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى عسفان وجد خالد بن الوليد وخيله، فقال من يدلنا على الطريق الذي تؤدي إلى الحديبية؟ فدلوه وضرب الطريق وترك يعني ايش غرب مكة هذا كله وشمالها، تركه عن يساره وترك الطريق وادي فاطمة كذا، واتجه الى جهة ايش جهة الحديبية. لما انه وصل إلى حدود الحرم عند محل يسمى الأعشاش، ثنية تأتي من وادي فاطمة فتنزل على الحديبية، بركت ناقته عليه الصلاة والسلام، فصار يقول حاء حاء يعني يثيرها، فقال الصحابة يعني خلأت القصواء، اسم ناقته القصواء، قال ما خلأت وليس لها هذا بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل، الذي حبس الفيل لما جاءوا لهدم الكعبة وحبس الفيل بالمغمس، وصار إذا وجه إلى مكة لم يتجه، وإذا وجه إلى غيرها اتجه، هذا هو الذي علم صلى الله عليه وسلم أن ناقته انحبست من أجل أنه وصل إلى حدود الحرم وأنه يريد دخول الحرم ولو عنوة، فحبست الناقة. لما أنه صلى الله عليه وسلم رأى هذا وأن ناقته يعني حرنت وحلأت، قال والله والله لو يعني عاهدوني على أمر يحلون فيه يحرمون فيه شعائر الله لا وافقتهم على هذا. قامت الناقة ونزل عليه الصلاة والسلام في الحديبية، ولكنه لم ينزل في الحرم وإنما نزل في الحل، لأن الحديبية بعضها بالحرم داخل الحرم حدود الأميال الكبار هذه، وبعضها في الحرم وبعضها في الحل، فنزل عليه الصلاة والسلام بالحيل. ما نطيل في الكلام، صارت المفاوضات، المفاوضون يأتون من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون إليه يفاوضونه على الصلح، ويخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه لم يأتي لقتال وإنما جاء محرم ومعه الهدي، ولكن قريش لا تريد أن تتظاهر أمام العرب أن محمدا دخل مكة غصبا وعنوة عليه، فصارت الرسل تأتي للصلح حتى جاء سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو هذا من زعماء قريش ومن كبرائهم، لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال القوم أرادوا الصلح، جاء سهيل وفاوض النبي عليه الصلاة والسلام مفاوضة لا نطيل بها معروفة، وعقد معه عهد، عقد مع النبي صلى الله عليه وسلم. من بنود هذا العهد أن النبي لا يدخل مكة هذا العام، أنه لا يدخل مكة هذا العام، يرجع ويأتي من العام القابل ويدخل ويعتمر ويمكث فيها 3 أيام ثم يخرج، هذا بند من البنود. من البنود أن من أسلم يرده النبي عليه الصلاة والسلام على قريش، ومن كفر لا ترده قريش عليه. من البنود التي نحن فيها في حاجة إليها في هذه الليلة أن من أراد من قبائل العرب يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل، تم الصلح، وأن الحرب يمدد بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش لمدة عشر سنوات. كتب العهد، كتبه علي بن أبي طالب في شجار وفي أشياء يعني لا ليس هذا موضعها، فكتبت هذه الوثيقة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش. الصحابة غاضهم كثير الأمر وأسفوا أنهم يعني يرجعون من دون اعتماد، وأن قريش استطاعت أن تردهم عن دخول مكة هذا العام، وكان من أشدهم عمر بن الخطاب حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألسنا على الحق؟ قال بلى. وهم على الباطل؟ قال بلى. قال ألست رسول الله؟ قال بلى. قال ألم تعدنا أننا ندخل مكة؟ قال بلى، ولكن هل وعدتك أن تدخل مكة هذا العام أو لا؟ إنك داخل مكة ومعتمر. فلما تم الصلح على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أنهم يحلوا إحرامه، فما استطاعوا من الغيظ الذي معه، ودخل على أم سلمة، دخل على أم سلمة وأخبرها أنه يأمرهم ولم يمتثلوا، فقالت يا رسول الله أخرج أنت وأحلق رأسك وحل من إحرامك وستجدهم يفعلون ذلك. فعلوا هذا لما إنهم فعلوا هذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حل من إحرامه، قاموا وحلوا إحرامهم، ولكنهم مع هذا في غيظ. فالله جل وعلا يعني شكرهم على صنيعهم، وشكرهم على يعني على، ولكنه مع هذا قال تبارك وتعالى شكرهم على هذا لأنهم عاهدوا النبي، عاهدوه على قتال حتى الموت. ولهذا قال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وهم في الحديبية، لأنهم بايعوه لما بلاهم إن عثمان بن عفان الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوض أهل مكة أنه قد قتل، النبي بايعهم تحت سدرة هناك في الحديبية، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بين الله جل وعلا لهم كيف أنه يعني منعهم من هذا القتال، فقال جل وعلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم في بطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوف يعني مؤهل لنحر، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة، يعني حين المشركين مختلطين بالمسلمين ولو حصل قتال فأنتم ربما تقتلون ناس من المسلمين. فالله جل وعلا منع هذه الحرب لحكمة فيها. ثم قال جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. المهم من هذا إن البند الذي في المعاهدة وهو أنه من دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم من قبائل العرب صار في عهده، ومن دخل مع قريش كان في عهد قريش. دخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، والنبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى المدينة وجاء من السنة الثانية واعتمر. لما كان ليلة من الليالي اعتدت بنو بكر على خزاعة بمكان اسمه الوتير، الوتير في طريق الشعيبة يعني بعد الحلقة بنحو يعني 10 كيلو قريبا من مكة، اعتدوا عليهم بنو بكر وقتلوهم، وساعدهم على هذا قريش، ساعدت بنو بكر على خزاعة الذين هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا انتقض عهد قريش، ما عصل لهم عهد، لأنهم يعني اعتدوا على قبيلة هم في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهده، اعتدوا عليهم. لما اعتدوا عليهم جاء وفد من خزاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عليهم عمرو بن سالم الخزاعي، فقالوا يا رسول الله إن بني بكر فعلوا كذا وقتلونا، وإنهم أيضا ساعدتهم على هذا قريش، ساعدتهم قريش. وصار يقول قصيدة، يقول فيها قصيدة أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام على أخذ الثأر لهم. النبي صلوات الله وسلامه عليه اعتبر اعتداء قريش على خزاعة أنه نقض للعهد الذي أبرمه مع قريش في الحديبية سنة 6. وصار صلى الله عليه وسلم يتجهز لغزو مكة وفتح مكة، يتجهز لهذا. أبو سفيان الذي هو كاليوم هو زعيم قريش علم أنهم خانوا، أن قريش باعتدائها على خزاعة أنها خانت، فذهب إلى المدينة يريد يجدد العهد، يريد تجديد العهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني بأبي سفيان سيأتي لتجديد العهد. فجاء أبو سفيان إلى المدينة وقابل أبا بكر الصديق ولم يعطه جواب، ثم قابل عمر بن الخطاب ولم يعطه جواب، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطه جواب، فذهب إلى علي، إلى علي بن أبي طالب وقال إنك أقرب الناس مني نسب، فماذا ترى؟ قال ما أرى إلا أنك أنت تعمل يعني إيش خفر بين المسلمين وأهل مكة. ففعل ذهب وجاء إلى مكة وعلم أنه لم يجدد عهدا وأن العهد منتقض. النبي عليه الصلاة والسلام صار يتجهز، ولكن يتجهز بسر وخفية. النبي ما هو في حاجة إلى أنه مثلا في قلة جيوش، ولكن لا يريد القتال مع قريش، هو يعلم أنه إذا جاء قريش وجاء إلى مكة أنهم سيقابلونه وسيحصل معركة، المعركة هذه يبي يقتل فيها من المسلمين وبي يقتل فيها من المشركين، والنبي لا يريد القتل لا من المسلمين ولا من المشركين، يريد أنه يبغت قريش في مكة على غرة، يدخل عليهم على غرة ما يتمكنون الدفاع عن أنفسهم. هذا مراده لما أنه أخفى غزوته هاي غزوة، وإلا اللي تجهز معه 10,000 من العرب، 10,000 كلهم تجهزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، ما هو في حاجة أنه يخفي غزوه على قريش. فسار صلى الله عليه وسلم بخفية، مخفيا نفسه ومخفيا أمره، معه هؤلاء الجنود 10,000، يعني جزيرة العرب قبل ذلك اليوم ما رأت جيش يمكن يكون 10,000. سار صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة في 10 من رمضان وهو صائم وفي شدة الحر فسار صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى ماء يقال له الكديد. الكديد هذا واقع بين عسفان وبين قديد، وإلى الحر شديد، فأفطر صلى الله عليه وسلم، أفطر عصرا وأمر أصحابه بالفطر فأفطروا، لأن المسافر خصوصا المجاهد له يعني يفطر في نهار رمضان ويرجع إلى المسرح، والمسرح في فطرهم ليتقووا على الجهاد. سار صلى الله عليه وسلم حتى وصل العصر، مثل عصر هل مضى هذا، وصل إلى وادي فاطمة إلى الجمود، ونزل فيه، نزلت هذه الجيوش وفرشت المكان، الجموم المسمى الآن وادي فاطمة، وهي ما هي المراد فيها فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو منسوب لها، منسوب لامرأة شريفة اسمها فاطمة بنت رميثة صاحبة حقار كثير في هذا الوادي، فقيل هذا وادي فاطمة، ما هي فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام كما يتوهم كثير من الناس. نزل النبي عليه الصلاة والسلام، أبو سفيان عنده خوف من هجوم النبي على مكة، عنده خوف من هذا، كان تخرج قريش تتجسس الأخبار، يتجسس، وهذا طريق المدينة، طريق المدينة هو وادي فاطمة، يأتون من هنا يتجسسون الأخبار ينظرون. فجاء بالليل وإذا النيران الكثيرة في كل مكان، قال ما هذا، هذه ما هي منازل قبيلة ولا ناس قليلين، هذه لا. صار يتحسس، وإذا بالعباس بن عبد المطلب أيضا يتحسس، يريد أن يجد أحدا من أهل مكة يخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إليه. فتقابل أبو سفيان مع العباس بن عبد المطلب وقال ما هذا يا أبا الفضل؟ قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل عليكم صباحا. قال وما الأمر؟ قال هيا أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه على بغلة النبي عليه الصلاة والسلام وذهب به إلى حيث يجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان، هذا أبو سفيان زعيم مكة. فالنبي عليه عرض عليه الإسلام وصار يعني ما عنده إقبال على الإسلام، ليس عنده إقبال إلى الآن، ما دخل الإيمان والإسلام قلبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس احفظه عندك حتى الصباح، احفظه حتى ايش؟ حتى صباح غد. عمر بن الخطاب اراد قتله، اراد قتل ابا سفيان، لكن النبي ما اراد ذلك. فالعباس احتفظ بابي سفيان تلك الليلة، ولما صار الصباح النبي صلى الله عليه وسلم امر بالنفير وامر بدخول مكة من وادي فاطمة، من وادي فاطمة، وأمر العباس أنه يجعل أبا سفيان في خطم الجبل. خطم الجبل جبل هذا واقع بين الجموم وبين النوري اللي يسموه التنعيم اللي يحرم منها الناس، فيه مضيق جبل هناك، قال اجعله هذا حتى يرى المجاهدين في سبيل الله، حتى يراهم النبي كل الأعمال اللي يعملها كله يريد إن قريش أنها لا تقاتل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يمسكهم بغتة ولا يحصل منهم مقاومة حتى لا يقتل منهم أحد، حتى ولا مشركينه ما يبي قتل ولا بالمشركين. فالعباس أخذ أبا سفيان وجعله عنده خطم الوادي، وصارت رايات المسلمين أكثر من 20 راية تمر من عندي أبي سفيان يراه داخلة ذاهبة إلى مكة، فيقول ما هذه يا أبا الفضل؟ يقول هذه مزينة، هذه سليم، هذه غفار، هذه كذا، يعدد له قبائل العرب، حتى آخرهم النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المهاجرون والأنصار، راية الأنصار مع الزبير بن العوام وراية المهاجرين وراية الأنصار مع سعد بن عبادة. فلما مر سعد بن عبادة قال لأبي سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم تذل قريش. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبو سفيان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكلام سعد بن عبادة، وقال عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف يا رسول الله نخشى إن سعد بن عبادة يصير له صولة في قريش مذبحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ راية الأنصار، أخذها من سعد بن عبادة، ولكن من حكمته ما أبعدها، جعلها في ابنه قيس بن سعد، وأمر الجيوش أنها تنتظر في وادي طوى. وادي طوى هو العتيبي من مستشفى الولادة وذا حتى يعني من ريع الكحل إلى ريع الآخر هذا ريع كحل، الريع الآخر الآتي مع الزاهر، الآتي مع الزاهر نسيت اسمه. أمرهم هذا هو وادي طوى، اجتمعت الجيوش. أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس أنه يطلقه لينذر أهل مكة، عاد ما بقي لهم، ما بقي مقاومة، دخلت الجيوش. وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، يقول عليه الصلاة والسلام لهم. ثم أمر خالد بن الوليد أنه يدخل بجانب من الجيش، يدخل مع كدى، كدى هو ريع الرسام المسمى الآن ريع الرسام، يدخل من هنا. وأمر الزبير بن العوام أنه يدخل مع كدا، كدا هو ريع الحجوم، وقال إن الملتقى هو بالصفا، الموعد الجيش اللي يدخل من هنا من أعلى مكة والذي يدخل من أسفل مكة الوعد هو بالصفا. الزبير بن العوام دخل ومعه النبي صلى الله عليه وسلم في ساقته لم يجد مقاومة، ما وجد مقاومة، وركز الرايه بالحجون وأتى حتى وصل إلى الصفا مع الجيوش. خالد بن الوليد وجد مقاومة، وجد صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وبعض عيانهم، حصل يعني مواجهة، وقتل من قريش 12 رجل، وجاء حتى دخلوا هنا. النبي عليه الصلاة والسلام أمن الناس، قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، إلا تسعة قال اقتلوهم ولو وجدتوهم متعلقين بأستار الكعبة. واحد منهم اسمه عبد الله بن خطل، هذا أسلم، ثم النبي أرسله يزكي فقتل مرافقه وارتد عن الإسلام، وعنده قينتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أمر بقتلهما، بقتل آذون. عبد الله بن سعد بن أبي شرح عزيز حكيم، أقول له أو عزيز رحيم، يقول اكتب، كذب، لكنه بعد هذا أسلم، جاء به أخوه من الرضاعة عثمان بن عفان وقبل إسلام. هبار بن الأسود هذا نخس ناقة كانت عليها زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي مهاجرة، فسقطت زينب وأسقطت جنينها، أمر النبي بقتل. عكرمة بن أبي جهل هذا أيضا رجل سو وأبوه سو، وكانوا من أعداء، من أشد أعداء الإسلام، أمر بقتل لكنه أسلم. ذهب إلى الساحل ليهرب، فجاءت به زوجته أم حكيم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام. صفوان بن أمية هرب أيضا، وذهب خلفه عمير بن وهب بن عمه، وجاء به وأسلم، واشترط أن يبقى له الخيار شهرين. هكذا الذين أمنهم النبي عليه الصلاة والسلام، والذين قد أمر بقتلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أنه دخل مكة، أول ما بدأ دخل المسجد الحرام على راحلته عليه الصلاة والسلام، دخل غير محرم، لأنه دخل مقاتل، دخل يقاتل عليه الصلاة والسلام، فكان عليه درع لباس من حديد، وكان على رأسه المغفر الطاسة الذي تقي الضرب، كان على رأسه، ودخل مطأطئا رأسه لله جل وعلا، خضوعا لله وحمدا لله وشكرا لله على أن الله سبحانه وتعالى نصره، بعد ما كان هاربا بالليل وحده، وليس معه إلا أبو بكر منذ 8 سنوات، يرجع معه هذه الجيوش العظيمة ويفتح مكة بهذا الفتح. فدخل عليه الصلاة والسلام حامدا ربه، شاكرا لله على نصره وتأييده وإعزاز دينه، فدخل المسجد الحرام وطاف صلى الله عليه وسلم، واستلم الحجر الأسود، وكان مجعولا عند كعب 360 صنم، فكان صلى الله عليه وسلم يشير إليها بقضيبه ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فصارت الأصنام تتكفى على وجوهها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم طلب مفتاح الكعبة، طلبه من عثمان بن طلحة الحجبي الذي كانوا هم سدنة البيت، فأخذ منه المفتاح وفتح الكعبة ودخلها، ليس معه إلا بلال وأسامة بن زيد، فدخل وأغلق عليهم الباب، وصلى عليه الصلاة والسلام 2 ركعتين تلقاء وجهه، وكبر في البيت، في أرجاء البيت كبر فيه، ووجد فيه صورة إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهم السلام، وجد أن الكفار عاملين لهما صورتان وألاهم يستقسمان بالأجلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا، ما كان لشيخنا أي يستقسم بالأزلة، فمحى تلك الصور، محاها عليه الصلاة والسلام، ثم فتح الباب، فتح باب الكعبة وأخذ بضفتيه، وإذا بالناس من مسلمين ومشركين مجتمعون، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، نصر عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده. يا قريش إن الله أذهب عنكم إن كبرياء الجاهلية وبغن الجاهلية، وما ترون أني فاعل بكم؟ ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقة، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، عليه الصلاة والسلام. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الصفا، وجاءه الناس يبايعونه على دين الإسلام، يبايعونه على دين الإسلام. ثم بعدما بايع الرجال جاءت النساء وبايعنه، صاروا يبايعنه من دون مصافحة. والنبي والله جل وعلا قال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. فصار صلى الله عليه وسلم يبايع النساء، فكان ممن بايع هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان التي بقرت بطن حمزة يوم أحد ولاكت كبده من شدة حنقها وغضبها، وكانت مستخفية خائفة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أهند؟ قالت نعم. بايعت والنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عما سلف، فكانت هي التي تجادل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يزنين، قالت وهل تزن الحرة؟ الحرة ما تزن، ما يزني إلا الإمة، وهل تزن الحرة؟ قالت ولا يقتلنا أولادهن، قالت قد ذيناهم صغار وقتلتهم في بدر كبار. وحتى أن قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من المال ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الظهر أمر ببلال يؤذن، فصعد بلال، هذا أول أذان أذن في مكة لصلاة الظهر، فصعد بلال على ظهر الكعبة ثم أذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فصار يؤذن بشهادة أن لا إله إلا الله التي قاتل عليها المشركون، وشهادة أن محمدا رسول الله. فلما انتهى من هذا دعا بعثمان بن طلحة وقال خذ المفتاح بيدك، يعني وبيد عقبك خالدة تاردة، ولا زال مفتاح الكعبة عند الحجبيين حتى الآن. هذا هو فتح مكة، الله أعز به الإسلام، أعز به الإسلام وأظهر به دينه وأعلى به كلمته، لأن العرب لم يسلموا إلا بعد هذا الفتح، لأنهم يعتبرون مكة هي عاصمة الجزيرة العربية، ويعتبرون قريش هم سادة العرب وهم أولياء البيت، فإذا أسلموا أسلم الناس بعدهم، أسلم فدعوا كما قال جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما دخل الناس في دين الله أفواج إلا بعد فتح مكة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعتاب بن أسيد وكان شابا عمره 20 سنة، فقال أنت أمير مكة، جعله أميرا لمكة، وتأميره مع أن من هو فيه من هو أكبر منه، أولا لأن زعامة قريش في أهله، زعامة قريش في عبد مناف وهذا من كباره وهو عاقل، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أمر: أتدري على من وليتك؟ أتدري يا عتاب على من وليتك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إني وليتك على آل الله، أهل مكة آل الله، إني وليتك على آل الله. فهو رضي الله عنه صار خليفة، مع أنه لم يسلم إلا ذلك اليوم، لم يسلم عتاب بن أسيد إلا في ذلك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل مكة قال: في مكة أربعة رجال أربأ بهم عن الكفر وأرضى لهم الإسلام. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: عتاب بن أسيد وحكيم بن حزام وجبير بن مطعم وسهيل بن عمرو، هؤلاء الأربعة، هذا الأربع أن يكونوا مشركين، وأرضى وأحب أن يكونوا مسلمين، والحمد لله أن هؤلاء الأربعة كلهم أسلموا وصاروا من خيار الصحابة. وتحققت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما صار يوم بدر كان من الأسرى سهيل بن عمرو، وكان خطيبا مفوه، خطيب مفوه، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني أنزع ثنيتيه حتى لا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك دعه فلعلك تحمده على موقف الله. فلما أن النبي توفي أرادت قريش أن ترتد، فقام فيهم سهيل بن عمر خطيبا وقال: يا أهل مكة لا تكونوا أول من آخر من أسلم وأول من كفر وارتاد. فهذه هي المعجزة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فتح مكة صار في مثل هذا الليل، في مثل هذا الليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه جنوده في مر الظهران المسمى الآن الجموم أو وادي فاطمة، يستعد لدخول مكة لفتحها، ويريد أن يدخلها بغتة وفجأة من قريش حتى لا يقاوموا ولا يحصل مقتلة لا فيهم ولا في المسلمين. وكان كما فعل عليه الصلاة والسلام من حسن قيادته ومن حسن تصرفه ومن حكمته صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر.